بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي بكتابنا معيار العلم للإمام الغزالي في علم المنطق، قد استفتح كتابه العظيم ببيان الأغراض التي من أجلها وضع هذا الكتاب، وقد جعل لذلك غرضين. فقال أن الغرض الأول من وضع كتابه، وهو المقصود الأصل من هذا العلم، هو بالمجمل تفهيم طرق الفكر والنظر وتنوير مسالك الأقيسة والعبر. وأما الغرض الثاني من كتابه هو محاولة الاطلاع على ما أودعه في كتبه الفلسفية، وخاصة كتابه تهافت الفلاسفة. وهذا المقصد الأول، المقصد الثاني من بيان ما استعمض من كتابه، ليس فقط الكتاب هو المقصود، بل هذا العلم مفتاح تدخل به إلى ساحة كل علم بطريقة صحيحة ومنهج سديد. ثم آثر إمامنا رضي الله تعالى عنه كما هي عادته في وضع المقدمات التي تتيح لطالب العلم فهم ما هو يخوض فيه وتجلي كل غامض عليه، فآثر أن يفكك كل ما طرحه في الغرضين الكليين. فقال: فلنزد له شرحا وإيضاحا لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب. يعني عندما قال النظار، يعني الذين يتكبدون عناء النظر والفكر، فهذا الكتاب هو سلاح من أسلحتهم التي لا يمكن بشكل من الأشكال، إن لم يتمكنوا في هذا العلم، أن يكون نظارا. فالنظار في القرن الرابع والخامس والسادس هو مصطلح، هو مصطلح علمي يطلق على شخصية علمية في حقيقة الأمر. وهذا يعني اللقب يطلق على من؟ يطلق على من يقيم الحجج والبراهين، وله قدرة على تأذية المفاهيم، تأذية المفاهيم إلى الناس أو إلى المخاطب، كل على حسب ما يتيح أو يسنح التفهيم له. فله قدرة على صياغة البراهين والأدلة والحجج والإقناع للآخر، وله قدرة على التأقلم مع كل مزاج من الأمثلة أو كل سيارة من السيارات التي تسنح له أن يجابهها، فهو نظار، له قابلية وقدرة وقوة على إقامة الحجج وإقناع الآخر ودمغي الباطل. هذا هو النظار في حقيقة الأمر. نعم. فواصل رحمه الله تعالى كلامه بقوله: لعلك تقول أيها المنخدع بما عندك من العلوم الذهنية، المستهتر بما تسوق إليه البراهين العقلية، ما هذا التفخيم والتعظيم؟ يعني قد يستنكر من انخدع ببعض ما قام عنده من علوم العقلية أن ما يقوم به هذا الإمام في مقدماته مبالغة، فينخدع فيستنكر، ما هذا التفخيم وما هذا التعظيم لشأن ما نحن فيه مما يسمى بعلم المنطق. كيف وضع هذه المقدمات وجعل هذا العلم مفتاحا للعلوم والفهوم، ولا يمكن بشكل من الأشكال أن يوفق إلى إصابة الحق إلا بأن يستقيم تفكيره وذهنه ونظره. وأي حاجة بالعاقل إلى معيار وميزان، عندما سميناه بالعاقل فالمعقولية والعقلانية أمر من مستلزمات وصف العاقلية فيه، فأي حاجة إلى ميزان وأي حاجة إلى معيار حتى يضبط بها تفكيره وذهنه وعقله. هذا الخداع بالوصف الذي هو ذاتي فيه من حيث القوة لا من حيث الفعل، له قابلية استيعاب المعايير والموازين، بمعنى له قابلية الفهم الصحيح، وهذا لا يعني أن هذه القابلية تستدعي حصولها فعلا. أي حاجة للعاقل إلى معيار أو ميزان. فالعقل هو القسطاس المستقيم والمعيار القويم، فلا يحتاج العاقل بعد كمال عقله إلى تسديد وتقويم. هذا كلام يعني في ظاهره سديد لكن باطله معوج ليس صائبا، بدليل أن العقلاء، لذلك لو تذكرون عندما قلنا أنه عندما نصفوا فكرة الناس ومعتنقيها بأنهم ليسوا بعقلاء، أقول لكم ليس معناه أنهم مجانين. فوصف العقل ليس دائما المقصود منه الإدراك الصحيح أو الفهم السديد أو الانضباط بكليات القواعد العقلية التي تسمى بالضرورية أو البدهية، لا. فهذا قانون آخر. العاقل وما يقابله المجنون، أو أن العقل الذي هو تام وثابت ومستقر ومستودع عند صاحبه والآخر يعني مسؤول للعقل، هذا مكلف وهذا غيره مكلف. ليس هذا هو العقل الذي نحن بصدد الكلام عنه، وإنما نتكلم عن لوازم اتصاف هذا بالعقل الذي هو محل تساقط الإدراكات. لكن إذا أردنا أن نتعمق أكثر في العقل الآلة فليس مدركا حقيقة، وإنما النفس هي المدركة. قرأنا بنا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدرس الثاني. فالعقل هو القسطاس المستقيم والمعيار القويم، فلا يحتاج العاقل بعد كمال عقله إلى تسديد وتقويم، فلتتأيد ولتتثبت فيما تستحق به من قواعد الطرق العقلية. يعني من شرور أو من زواهي الطرق العقلية. ولتتحقق قبل كل شيء أن فيك حاكما شرعيا وحاكما وحاكما عقليا. يعني الحكماء متعاجدون، كيف يمكن لك أن تحتكم إلى واحد من هذه الثلاث، حاكم حسي، حاكم وهمي، حاكم عقلي؟ قد تحتكم إلى الحسي أو الوهمي وتعتقد أنك تحتكم إلى العقلي، وهذا تكلمنا فيه كثيرا، يعني الخلط بين الوهم والخيالي والعقلي والعقل، والخلط بين ما هو عقلي أو حسي عادي، وهذا يفضي بصاحبه إلى ضلال، وهذا واضح وضاح. ومن أسباب زيادة في الاعتقاد الاحتكام إلى الوهم والخيال الذي انبنت عليه قاعدة فاسدة وهو قياس الشاهد على الأصل، ومنها الحسي كذلك. نعم. والمصيب من هؤلاء الحكام هو الحجم العقلي، والنفس في أول الفطرة أشد إذعانا وانقيادا للقبول من الحاكم الحسي والوهمي، لأنهما سبقا في أول الفطرة إلى النفس وفاتحها للاحتكام وفاتحها، يعني الحاكم الحسي والحاكم الوهمي يعني قريب عهد بالنفس الإنسانية قبل الحاكم العقلي. ولذلك تلاحظ نشهد تآلفا بينهما، بين النفس والحاكم الوهمي والحاكم الحسي. ولذلك تدعن إليهما النفس وتخضع وتألف، وهذا سبب من أسباب الخلق. نعم. فحسبت النفس أن الفهوم والإدراكات والأحكام تستخرج أو تؤخذ أو توزن أو توضع على هذين الحاكمين، بهما يصوب الأمر أو يخطط، الحاكم الوهمي والحاكم الحسي. نعم. فألفت احتكامهما وألفت بهما قبل أن أدركها الحزم العقلي، فاشتد عليها الانفطام عن مألوفها والانقياد. يعني شبهت النفس بالرضيع، والحاكم الوهمي والحاكم الحسي هو مصدر عيشها من حيث الرضاع. في العادة البشرية أو الطبيعة البشرية أن الفطام شديد على الرضيع، ولذلك نلحظ فطام المتوهمين أو المحتكمين إلى الحسيات احتكاما نابعا عن قناعة أن العلم أو الإدراك أو الفهم مصدره الحس، الفطام عن هذين الحاكمين شديد. لماذا؟ حتى نوجه النفس إلى الحاكم الصحيح وهو العقل. فهمنا هذا؟ نعم. وهذا ما نلاحظه، صعب أن تستأصل من احتكم إلى الوهم وإلى الخيال أو إلى الحس أن يفعل إلى أن هذه الخيارات فاسدة وأن هذا الاحتكام متواهم ليس حقيقي، لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال مصدر من مصادر الفهم والعلم. نعم. فاشتد عليها الفطام عن مألوفها والانقياد لما هو في الغريب بمناسبة جبلتها، يعني جبلتها كما ذكر الإمام الغزالي في أول عهدها بالحاكم الوهمي والحاكم الحسي. نعم. فلا تزال تخالف حاكم العقل وتكذبه وتوافق حاكم الحس والوهم وتصدقهما إلى أن تنبط بالحيلة التي سنشرحها في الكتاب. نحن نحتاج إلى ترويضها. الترويض هو أول خطوة لتصحيح المسار لمن هو يعني متراوح بين حاكمين الحسي والوهمي، معتقدا ماذا؟ صحة ما احتكم إليه. فنحتاج إلى ترويضه شيئا فشيئا حتى يقف عند عدم إصابته، فيرجع شيئا فشيئا ونقطمه عن ذلك السدي الذي يمتص منه الأوهام والخيالات والمفاسد والمغالطات، ويعتقد في نفس الأمر أنه العلم وأنه الضرورة وأنه البديهة وأنه العقل. واضح؟ فالمسألة ليست هينة، وهذا عشتموه أنتم يعني في رحلتكم في هذه السنوات، يعني كان فطامكم يعني عسيرا شيئا فشيئا، لأن كل واحد منكم وقص على ذلك الأفراد، وهذا ما يعيشه من ابتلي بتدريس الأمور العقلية، أما الفطام صعب، وحتى بعد البيان يبقى دائما محتكما إلى أمه الأولى فهو الوهم والخيال. نعم دائما يسقط في خيالاته وفي أوهامه ويعتقد أن العقل يقول هذا وهو يصرح بذلك العقل حكم بكذا وهو ليس حكما عقليا ليس حكما عقليا وليست مقدمات برهانية قطعية وهذا فعلينا أن نعلمه شيئا فشيئا لا وإن أردت أن تتعرف المصداق ما تقوله في تخرص هذين الحاكمين واختلافهما يعني في تخرص هذين الحاكمين واختلافهما أي المقصود به من المعنى الإجمالي بطلان نعم تنظر إلى حاكم الحس كيف يحكم إذا هو حتى نضبط المسألة الحس يكون مصدر من مصادر المعرفة والعلم لكن ليس مصدرا أساسيا لأنه قد يكون في بعض الأحيان ليس منضبطا ليس دقيقا قد يكون الحكم بحسب ظاهر الحس ليس هو في نفس الأمر الحقيقي لذلك هو أمر قائم عادة على التجربة قائم على العوائد نعم تنظر إلى حاكم الحس كيف يحكم إذا نظرت في الشمس عليها لأنها في عرض مجر أي ولكن في نفس الأمر ليس هو هذا الصحيح تقف مثلا على حافة جبل ومن أمامك بحر ممتد وترى الشمس كأنها قرص يمتلئه البحر هل هذا حقيقة؟ لكن العين الباطرة تنظر إلى هذا الأمر وكأنه هو المشاهد هو الصحيح فتحكم بأن الشمس بيتها البحر في الليل يمتلئها وهذا غير صحيح فالاحتكام إلى الحس هنا وجعل هذه الظاهرة الطبيعية قانونا فاحتكامك إلى الحس أدى بك إلى الخطأ نعم تنظر إلى حجم الحس كيف يحكم إذا نظرت إلى الشمس عليها بأنها في عرض المجر وفي الكواكب بأنها كالدنانير المنثورة على بساط أزرق نعم يعني في السماء ما نراه وهو ليس يعني عندما علماء يعني الفضاء وغيرهم يعني يذكرون ان يعني بعد كل كوكب بمليارات وملايين السنين وحتى النجوم التي نراها ليست نجوما وانما هي شعاع نورها الذي انفجر منذ ملايين السنين فعندها وصل ذلك الانبثاق النوراني منه واضح وكذلك القمر وكذلك فهذا بالحس نشهده لأن آلات الحس هي الحواس الخمس صح أم لا سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله في لغة العجلان وفلة الضغان في قضية الحواس الخمس الحواس الظاهرة والحواس الباطنة خمسة بخمس نعم وفي الظل الواقع على الأرض للأشخاص المنتصبة بأنه واقف بل على شكل الطبيعي في مبدأ نشئه بأنه واقف نعم كل هذا يعني كيف نستشعره بالحس هل هو صحيح فالاحتكام إليه يؤدي إلى الصواب أو إلى الغلط إلى الغلط فلا يمكن أن نأمنه صح أم لا نعم وكيف عرف العقل ببراهين لم يقدر الحس على المنازعة فيها أن قرص الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف مضاعفة وكذلك الكواكب وكيف هدانا نحن نراه يعني متناثرا يعني حول جزء من كرة الأرضية حيث يشاهده جمهرة من الناس والشمس أعظم من الكرة الأرضية بمئات المرات واضح هذا وهم توهم منا أن الشمس يعني عنصر من عناصر هذا عنصر من عناصر الأرض كالشجرة وكالجبل، وهي بحقيقة الأمر تبعد عن الأرض ملايين السنين وتعظم عن الأرض بمئات المرات. نعم. تصريح الشمس صلحوها. أي. خلاصها مش. وكذلك الكواكب، وكيف هدانا إلى أن الظل الذي نراه واقفا هو متحرك على الدوام لا يفتر؟ نعم، الظل هذا الذي نراه هذا نراه ثابتا وهو متحرك دائم التحرك، فالعلم يثبت لنا دوام تحركه، لكن الحس يحكم بماذا؟ بثبوته وسكونه، لكن نفس الأمر الحقيقة لا. لذلك لا يمكن أن نأمن أن نجعل الحس مصدرا للأحكام القطعية اليقينية. وأن طول الصبي في مدة النشأ غير واقف، بل هو في النمو على الدوام والاستمرار. نعم، كل لحظة هو ينمو في الحقيقة، ومترق إلى الزيادة ترقيا خفيا، لكن الحس لا يمكن أن يدركه لأنه ينمو تدريجيا بطريقة خفية لا يدركها الحس كل ثانية كل لحظة. ومترق إلى الزيادة ترقيا خفية التدريج يقل الحس عن ذلك. عندما نحن نلحظ نموه بعد فترة زمنية معينة، هل هذا حصل النمو بعد مثلا بعد شهرين حصل نمو معين أنا ألحظه؟ لا، هو كل لحظة زيادة حتى وصل إلى نمو ألحظه. فهمنا هذا؟ ويشهد العقل به، وأغاليط الحس من هذا الجنس تكثر فلا تطمع في استقصائها. فلما كانت أغاليط الحس كثيرة كان الحاكم الحسي غير مستأمن على أن يكون حاكما به استصدر الأحكام القطعية، ومنه استسقي المعارف والفهوم والإدراكات. نعم، من كثر خطأه لا ينبغي أن يقتدى به وأن يكون قائدا، فإن فعلت ذلك كانت العاقبة وخيمة من حيث الوقوع في مزبلة الخطأ والضلال، مع الادعاء بأن الحاكم هو الحكم. لأن هذا يقع في كثير من الناس. لا، واقنع بهذه النبذة اليسيرة من أنبائه لتطلع بها على أغوائه. وأما الحاكم الوهمي لتطلع بها، يعني حتى تتفطن إلى الغواية التي قد تصيبك وقد تتلبس بها إذا جعلت حاكمك الحس وكنت عبدا له. الحاكمية للحس تفضي بصاحبها إلى الغواية، فلما اطلعت على أغاليطه تكفيك هذه النبذة عن اتقائه وعدم الاحتكام له والاستيقاظ من غفلتك إن جعلته يعني سيدا تقتاد به، وأن تتخلص من عبوديتك لحاكم لا يستحق أن يكون حاكما، صح؟ لأنه لا يحقق لك مصالحك العلمية المعرفية الفكرية التي يرنو إليها كل عاقل. نعم، ولذلك إذا احتكمت إليه نوعدت بأنك خرجت عن دائرة العقل، وإن لم تسلم بذلك. نعم. وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته وإنكاره شيئا. انظر مبدأ الأمر على ماذا تكلم الإمام الغزالي في قضية الوهم، ونحن تكلمنا عنها كثيرا. قال: أما الحاكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته. الوهم يكذب أن يكون هناك موجود لا يشار إليه، ليس في جهة. ونحن نقول أن العقل يصدق بموجود لا يشار إليه، أي ليس له جهة، مسلوب الجهة. نعم أم لا؟ تذكرون هذا في نفي المماثلة، وهو استحالة أن تكون له جهة تبارك وتعالى أو أن يكون في جهة. أول ما تفتح به الوهم يكذب ذلك، يعني من حصر الوجود في ما يشار إليه فجعل تعريف الموجود هو الذي يشار إليه، إن انتفت الإشارة سلبنا الوجود، لا يمكن للوهم أن يتوهم موجودا لا يشار إليه. هذا الوهم، لأننا دائما قلنا أن الوهم والخيال إنما يبني أوهامه وأخيلته على ما يحيط به من عالمه الخارجي، لا يمكن أن يكون عناصر ومواد يحكم عليها إلا من عالمه الخارجي. فالمادة الخام التي بها يكون مملكته الخيالية أو الوهمية هي العناصر الخارجية. المشاهدة ليست خارجية، هناك خارجية لا يشهدها، ما سمحت له تعلقاته البصرية أو السمعية على أن تتعلق به. واضح؟ واضح؟ لأن هناك عوالم يعني عظيمة هي من هذا العالم ومن غيره من العوالم لا نشاهدها، ومن عالمنا جزءا يسيرا منها. يكفيك عالم البكتيريات والجراثيم والفيروسات لا نلحظه، وغيرها وغيرها وغيرها، أمم من الجن لا نرى مثلا. واضح؟ وأما الحاكم الوهمي فلا تغفل مباشرة عن تكذيبه بموجود لا إشارة إلى جهته، يعني أن الوهم يكذب ادعاءك أن هناك موجودا لا يشار إليه بالأصبع، أي أنه في جهة. لو عندما مر معنا تعريف الجهة هي الجهة ما يشار إليه. لا. وإنكاري شيئا لا يناسب أجسام العالم بانفصال واتصال، ولا يوصف بأنه داخل العالم وخارجه. نعم، يعني هذه إضافات واعتبارات، يعني وصف، يعني العقل يقول وصف واجب الوجود بها لا، يعني لا يفضي أو لا يؤدي إلى فساد، لأنها هي مجرد اعتبارات وإضافات ليست أوصافا حقيقية. واضح؟ نعم، هذا كله مرة معنا في علم الكلام، لكن الوهم يكذبها. ولولا كفاية العقل شر الوهم في تضليله هذا لرسخ في نفوس العلماء من الاعتقادات الفاسدة في خالق الأرض والسماء ما رسخ في قلوب العوام والأغبياء. نعم، يعني ما رسخ في قلوب العوام والأغبياء ما حكمت به أوهامه. نعم، وهذا ما نعانيه، وهذا أول جهد يقام على المتعلم، أول وجه استئصال هذه الأوهام. لذلك من فيض رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن جعل أئمة، يعني وضعت كتبها على هذا المنوال، يعني المقدمات العقلية والمقدمات هذه كلها أسباب تخلية الإنسان من أوهامه وخيالاته، وهذا من فوائده. ولا يمكن بشكل من الأشكال أن تطفو لك العقيدة إن لم تميز بين الأحكام العقلية والأحكام العادية والخوض فيها. صح أم لا؟ نعم. ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد في تمثيل تضليله وتخيله، فإنه يكذب فيما هو أقرب إلى المحسوسات مما ذكرناه، لأنك إن عرضت عليه جسما واحدا فيه حركة وطعم ولون ورائحة، واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الاجتماع، كاع عن قبوله وتخيل أن بعض ذلك مضاد، مضاد يعني انضم بعضه إلى بعض، الضم يعني ضم. أن بعض ذلك مضام للبعض ومجاور له وقدر التصاق كل واحد بالآخر في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر، ولم يمكن في جبلته أن يفهم تعدده إلا بتقدير تعدد المكان، فإن الوهم إنما يؤخذ من الحس كما قلت أبين لكم، فإن الوهم إنما يؤخذ من الحس، ليس له مصدر آخر يأخذ منه مفرداته المصورة. نعم. والحس في غاية الأمر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان والزمان، فإذا رفع جميعا عثر عليه التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في حيز واحد. يعني نحن نتكلم، هو الآن يبين أن الحكم العقلي في أن مثلا أن شيء أن جرما في حيز، نحن أخذنا عقلا أن شغل هذا الحيز بالجرم يدفع غيره أن يشاركه فيه، فإذا حل جرم آخر دفع ذلك الجرم الذي يحل في حيز آخر، مع قاعدة أسبقية عليها أن على ضرورة التحيز للجرم عقلا. واضح؟ هذا حكم العقل. هذا الذي نقول له بأن يعني بعدم تدافع الأجرام في حيز واحد، هو يعني عندما يتصور أن يعني أن جرما هذا لا يمكن أن يتصوره لأنه من المجردات، من الأمور المجردة الذهنية، فهو فقط يتصور ماذا؟ يتصور ما ما ما ما يراه في في في في فيما هو محسوس، يعني جرم شغل فراغا والآخر ليس حالا فيه، وإنما أخذ قدرا من فراغ آخر، وهكذا هي فيما يشاهده كما أرى هكذا، ليس نفس هذا الحيز وهذا الذي فوقه، كل أخذ حيزه، ليسوا مشتركين في حيز واحد، هذا مستحيل. واضح؟ نعم. فإذا رفع جميعا عثر عليه التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في حيز واحد. هذه مسألة أخرى الآن، قضية أخرى، التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في حيز واحد، المتفقين في الحقائق لا يجتمعون في حيز واحد، أما المختلفين في الحقائق يجتمعون في حيز واحد باختلاف أوصافهم، يعني هذا مكون من جواهر حاد، وتبعا له عرض والأعراض الأوصاف كذلك هي مشتركة معه في نفس الحيز، لكنهم متغيران في الحقيقة، هذا من حيث جوهره والآخر من حيث أنه تبعا له الأعراض القائمة فيه فهو تابع للمقوم به. واضح؟ نعم. هذا مر معنا كذا، هو يعثر عليه إدراك ذلك. نعم. فهذا وأمثاله من أغاليط الوهم يخرج عن حد الإحصاء والحصر. والله شوف انظر، لأنك في ابتدائه، لأنك إن عرضت عليه جسما واحدا فيه حركة وطعم ولون ورائحة، أرأيتم الحركة والطعم واللون والرائحة هي من لوازم الجسم وهي متحيزة معه، لكن هذه الخمسة مختلفة في الحقائق والأوصاف، صح أم لا؟ والله تعالى هو المشكور عندما قد اقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الاستماع. نعم ممكن عقلا، ليس مستحيلا، لأنهم مختلفون بالحقيقة والوصف، صح أم لا؟ يعني هذا الكأس حل في هذا الفراغ بأوصافه القائمة به، أي الأعراض المقصود به، فالأعراض تبع للمقوم به، تبع له. نعم. والله تعالى هو المشكور على ما وهب من العقل الهادي من الضلالة، نعم، المنجي عن ظلمات الجهالة، نعم، المخلص بضياء البرهان عن ظلمات وساوس الشيطان. فإن أردت مزيد استظهار في إحاطة بخيانة هذه فإن أردت مزيد استظهار في الإحاطة بخيانة هذين الحاكمين فدونك واستقراء ما ورد في الشرع من نسبة هذه التمويهات إلى الشيطان وتسميتها وساوتا وإحالتها عليه وتسمية في ضياء العقل هداية ونورا ونسبته إلى الله تعالى وملائكته في قوله الله نور السماوات والأرض. نعم. ولما كان مظنة الوهم والخيال الدماغ وهما منبع الوساوس قال أبو بكر رحمة الله عليه لمن كان يقيم الحد على بعض الجنات اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. ولما كانت الوساوس الخيالية والوهمية ملتصقة بالقوة المفكرة اتساقا يقل من يستقل بالخلاص منها حتى كان ذلك كامتزاج الدم بلحومنا وأعضائنا قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا لاحظت بعين العقل هذه الأسرار التي نبهتك عليها استيقنت شدد حاجتك إلى تدبير حيلة في الخلاص من ضلال هذين الحاكمين. نعم. فإن قلت فما الحيلة في الاحتياط مع ما وصفتموه من شدة الرباط بهذه المغويات بهذه المغويات لأننا قلنا أن الفطامة عسير من التخلص من هذين الحاكمين اللذين يؤديان إلى غوايتي. كيف ما هي الحيلة للخلاص منهما؟ كيف أتخلص منهما؟ فتأمل لطف حيل العقل فيه فإنه استدرج الحس والوهم إلى أمور يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة للموهوم والمعقول. نعم. وأخذ منها مقدمات يساعده الوهم عليها ورتبها ترتيبا لا ينازع فيه. يعني هنا طريقة الاستدراج، استدراج الوهم والحس شيئا فشيئا حتى يوضع في قالب يذوب فيه. نعم. وأخذ منها مقدمات يساعده الوهم عليها ورتبها ترتيبا لا ينازع فيه واستنتج منها بالضرورة نتيجة لم يسع الوهم التكذيب بها إذ كانت مأخوذة من الأمور التي لا يتخلف الوهم والعقل عن القضاء بها وهي العلوم التي لم يختلف فيها الناس من الضروريات والحسيات واستسلمها من الحس والوهم وارتهنها منهما فصدق بأن النتيجة اللازمة منها صادقة حقيقة حقيقية ثم نقلها العقل بعينها على ترتيبها إلى يعني هنا هذه الطريقة التي بها يطمئن الذي احتكم إلى الوهم وخاصة الوهم والحس أن تأتي له في مقدمة من جزئيها ما هو يستطيع أن يسوقه في وهمه صح أم لا؟ وهذا مرة معنى كثير وتصل به إلى نتيجة قطعية ضرورية سلم بها وأخذ بها لأنه أدركها من حيث وهمه لأن في بعض مقدمات هناك ما هو مطوع له وهما. نفس هذه النتيجة تصيغه لها بطريقة ماذا؟ طريقة عقلية محضة التي هو لا يحتكم إليه يعني يمكنه وتصل به إلى النتيجة نفسه فبذلك يأنس يلحظ أن طريق العقل طريق يؤدي إلى المعرفة ابتداء لأنه كما مر معنا قبل قليل ينكر المقدمات العقلية كما مر معنا كيف ينكر أن جسما واحدا بحجمه ولونه وطعمه وحركته في محل واحد في حيز واحد مثلا ينكره. لو أخذت له بعض الأمثلة التي هي من الحس والوهم ويدركها وهما ووصلت به إلى نفس النتيجة، ثم بينت له عقلا كيف أن هذه المجتمعات في حيز واحد وأن ذلك ليس مستحيل العقل يدرك. وهذا كثير، وهذا كثيرا ما أستعمله معه، وإن كان ليس برهانيا ليس عقليا قطعيا حتى تفهمي، ثم أنتقل بك إلى ما هو المقصود شيئا فشيئا شيئا فشيئا تستدرج وتروض إلى المنكب الذي أريدها والاحتكام إلى العقل، وتنفطم لا شعوريا من الخيال والوهم، لأن الاحتكام إلى القوانين العقلية شيئا فشيئا يكنس ضرورة ما يعكر صفته أو ما ليس منه. نعم. فصدق بأن النتيجة اللازمة منها صادقة حقيقية، ثم نقلها العقل بعينها على ترتيبها إلى ما ينازع الوهم فيه. إلى ما ينازع الوهم، لأن ابتداء الوهم نازع في هذا القانون، فلما صقته له بصياغة يدركها فيها بعض الوهميات أدركها، فتنتقل به إلى صياغة عقلية كان ابتداء ينكرها. إلى ما ينازع الوهم فيه وأخرج منها نتائج. فلما كذب الوهم بها وامتنع عن قبولها هان على العقل مؤونة، فإن المقدمات التي وضعها كان الوهم يصدق بها على الترتيب الذي رتبه لإنتاج النتيجة، فكأن الوهم قد سلم لزوم النتيجة منها، فتحقق الناظر أن إباء الوهم عن قبول النتيجة بعد التصديق بالمقدمات والتصديق بصحة الترتيب المنتج لقصور في طباعه وجبلته عن درك هذه النتيجة، لا لكون هذه النتيجة كاذبة، لأن ترتيب المقدمات منقول من موضع ساعد الوهم على التصديق بها. نعم. فإذا غرضنا في هذا الكتاب أن نأخذ من المحسوسات والضروريات الجبلية معيارا للنظر، حتى إذا نقلناه إلى الغوامض لم نشك في صدق ما يلزم منها. ولعلك الآن تقول: فإن تم للنظار ما ذكرتموه فلما اختلفوا في المعقولات؟ وهل اتفقوا عليها اتفاقهم على النظريات الهندسية والحسابية التي يساعد وهم العقل فيها؟ فجوابك من وجهين. نعم. أحدهما أن ما ذكرناه أحد مسارات الضلال لا كلها، ووراء ذلك في النظر في العقليات عقبات مخطرة يعز في العقلاء من يتخطاها فيسلم منها. وإذا أحط بمجامع شروط البرهان المنتج لليقين، يعني شروط البرهان المنتج لليقين كما مر هذا علم المنطق ما يوفره لك، هذا كذلك هذا يعني مأمن من المآمن التي بها تسلم من الانخداع والضلال في الفهم، وهو كيفية وضع البراهين من الأشكال التي مرت معكم، كيف يكون هذا منتجا وهذا فاسدا، ما هي الضروب المنتجة وما هي الضروب غير المنتجة، كيف يكون الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، وما هي شروطه المنتجة وما هذا شروط المنتجة وهذا وذاك وغيرها الفاسد، هذا كله به تكون الصناعة، صح أم لا؟ ولذلك سميت الصناعات الخمس، يعني البرهان والخطابة والشعر والمغالطة والصفصف. لم تستبعد أن تقصر قوة أكثر البشر عن درك حقائق المعقولات الخفية. نعم. الثاني أن القضايا الوهمية لما انقسمت إلى ما يصدق وإلى ما يكذب، إلى ما يصدق أحسن، يعني قضايا الوهمية هناك ما هو صادق وهناك ما هو كاذب، صح أم لا؟ ولذلك لا يكون حاكما لتراوحه لعدم القطع والجزم فيها، لا تؤمن يعني أمنا مطلقا. ومن الذي يميز الوهم الكاذب والوهم الصادق؟ كيف أميز؟ لذلك لا يمكن احتكامه إلى الوهم، نعم، لكن يمكن أن أستعمله كآلة، كصيارة، كمبدأ، كمقدمة فقط، مع تنهيه أن هذه القضية الوهمية صادقة أم كاذبة. نعم. الثاني أن القضايا الوهمية لما انقسمت إلى ما يصدق وإلى ما يكذب كانت الكاذبة منها شديدة الشبه بالصادقة. هذا الشبه يعني مزعج، ولا يمكن أن يميز الخبيث منه والطيب منه إلا صاحب الصنعة، لأن هناك شبها بين القضية الوهمية الكاذبة وبين القضية الوهمية الصادقة، فقد يخلط بينهما ويعكس، واضح؟ ولذلك ينبغي أن لا يحتكم عوام العقلاء إليه، أما خواص العقلاء فلهم أن يباشروها لأنهم يميزوا بين المخطئ والمصيب منها. نعم. اعترض فيها قضايا اعطاف على النفس تمييزها عن غيرها ولم يقوى عليها إلا من أيده الله بتوفيقه، ثم تقسيم إلى عوام العقلاء وخواص العقلاء، هذه مصطلحات يعني دونوها لأنها يعني وريدة اللحظة. ولم يقوى عليها إلا من أيده الله، هذا هؤلاء لهم خواص العقلاء، إلا من أيده الله بتوفيقه وأكرمه بسلوك منهاج الحق بطريقه. فانقسمت العقليات إلى ما هان دركها على الأكثر، حتى العقليات هناك ما هو يعني مشترك في الدرك في الإدراك هي، وهناك ما هو مستعص غامض دقيق، واضح؟ لا. وإلى ما استعصى على عقول الجماهير إلا على على الشذاذ المنفردون، ليس المقصود بالشذ هنا من فرد، نعم، إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى. هنا مدح ليس ذما، هنا الشذوذ وصف مدحي ليس وصفا ذميا، نعم. لماذا؟ هؤلاء هم خواص من انفتحت لهم مغاضب كل شيء، نعم، إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى المؤيدين بنور الحق الذين لا تسمح الأعصار الطويلة بوجود الآحاد منهم، يعني هم نادرون وقلة، والزمان لا يجود إلا بنذر قليل منهم، فضلا عن العدد الكثير الجم. نعم. ولعلك الآن تحسب نفسك واحدا من غمار الناس فتتلو على نفسك سورة غمار الناس، فتتلو على نفسك سورة اليأس وتزعم أني، يعني أنك وضعت نفسك في عوام العقلاء في زمرتهم مباشرة فتيأس ويعني تكين، لا، وتزعم أني متى أكون واحد الذهب فريد العصر مؤيدا بنور الحق متخلصا. تسعى إلى ذلك لأن الاستكانة والتكاسل والخنوع واليأس والخنوط ليست من شيم الرجال، حتى يعني حتى ولو بينا أن الإمامة أمر عسير تسعى وراءه وتنوي أن تتلبس بها مخلصا لله دينه، فكما قلنا أن ما استعصى من الغوامض العقلية لا يمكن أن يكون سانحا إلا لمن أيده الله بنوره وهم خواص الناس، سيئة تقول أنا لا يمكن بشكل من الأشكال أن أكون منهم، نعم حالك أن تقول وأسأل الله أن أكون منهم وأسعى وراء ذلك بالكد والجهد والعمل في جميع الشؤون. لا أنا لست من حفاظ القرآن وأيأس، لا أسعى وراء حفظ القرآن وهذه النية. الله سبحانه وتعالى إن مت ولم تحقق هدفك بعثت على عليه. وقس على ذلك في العلوم العقلية والعلوم القلبية والعلوم النقلية وما شكل ذلك في كل مجالات الحياة، وأعلاها شأوا الأمور الدينية وأخصها شأن الأمور الدنيوية. نعم. متخلصا عن نزغات الشيطان مستوليا على ما وصفته من شروط البرهان. نعم. فالركون إلى الدعة أولى أولى به، والقناعة بالاعتقاد الموروث من الآباء أسلم لي من أن أركب متن الخطر، ولست أثق بنيل قاسية الوطر. الوطر يعني بغي. فيقال في مثالك إن خطر هذا ببالك، إن خطر هذا ببالك ما أنت إنك إنسان لاحظ رتبة سلطان الزمان وما ساعده من الشوكة والعدة والنجدة والثروة والأشياع والأتباع، وأمر المتبع والأمر المتبع المطاع، واستبعد أن ينال رتبته أو يقارب درجته، ولكن اقتدر أن ينال رتبة الوزارة أو رتبة الرئاسة أو منزلة أخرى دونها، فقال الصواب لي بعد العجز عن الغاية القصوى والذروة العليا التي هي درجة سلطان الدنيا أن أقنع بصناعة الكنس التي هي صناعة آبائي. يعني هذا حاله كحال من آثر على نفسه واستقنع بما عليه آباؤه ولم يعني يألو جهدا في أن يسلك مسالك العظماء الكبار. فمن رأى أن القضايا المعرفية الفكرية العقلية الدقيقة التي في ظاهرها مستعصية قياسا على من رأى ملكا حاز مفاتيح الأرض كلها، فكنا وعجز وقال أنا لست، لا يمكن لي بشكل من الأشكال أن أبلغ ذلك الشأن. فسعى حديثا، قد يكون وزيرا، قد يكون رئيسا، قد يكون صاحب رتبة عالية، لكنه لم يصل إلى درجة الملك. فكذلك الذي يسعى قد يصل إلى درجة علمية يعني مقبولة إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى، وإن لم يبلغ درجة الكمال الذين فتح الله عليهم بنوره نور المعرفة والحق. أما الذي قال أنا ورثت عن آبائي الكنس فدعني في الكنس، فكذلك الآخر ورثت عن آبائي هذا السلوك وهذه المعرفة وهذا العلم، دعني على ما هم عليه آبائي. الفرق واضح. وهذا هو التقليد الرديء. التقليد الرديء. فالكناس ليس يعجزه، وأنا أقول هو تقليد الرديء إضافة إلى جهل المركب. فالكناس ليس يعجز عن خبز يتناوله وثوب يستره، اقتداء بقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاذب. هذا من أعتى الأبيات الشعرية هجاء، هنا لا يمدحه في ظاهرها مدح، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت المطعوم المكسور، هنا يتفاعل بمعنى الاسم المفعول، يعني وقت ميكو شر يعني أنت عال كزير لمفتي لضحك ويتبك عند حتى قيمة. هذا يقال في شأن من آثر على نفسه وركن إلى عجزه وقال أنا على ما هم عليه أبدا. لذلك التقليد الرديء، المقلد الرديء شأنه شأن هذا الذي يطعم ويفسى. نعم. وهذا الخسيس القاصر النظر لو أنعم الفكر وتحدث. هذا ما أردت أن يعني أخرجكم منه. هذا الذي أردت أن أخرجكم منه بفضل الله تبارك وتعالى. أو قالوا عامة يعني هذا الدرس عام الروح الباب ما منش طالب علم لا أستطيع أن أكون مثله. أوصلتكم إلى مرحلة أنكم فقتم منهم متفرقون صح أم لا؟ وهذا الخسيس القاصر نظر لو أنعم الفكر وتأمل واعتبر على أن بين درجة علم أن بين درجة الكناس والسلطان منازل يعني بين درجة الكناس والسلطان منازل كثيرة. لماذا أنا لم أتشوف إلى منزلة منها أخرى فوق تلك منزلة دنيا ومنزلة عليا وبينهما مناس؟ انظر إلى هذا الخمول وإلى هذا اليأس وإلى هذا الانحطاط وإلى هذه الخفة. رأيتم شأن من قال هذا كم هو خسيس ووضيع؟ يعني ارتقي صعدا في منازلي ومراتبي المعرفة والفهم ولا تنتظر ولا تقل يعني أنني لم أبلغ أو لم أبلغ ذلك الشأن العظيم. دع الأمر على الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمؤمن لأنه يلحظ أن كل شيء منه سبحانه وتعالى لا حول له ولا قوة. هذا ما أخذناه في شرك الأسباب. هذا فلا كل من يعجز عن درجات العلا ينبغي أن يقنع بالدركات السفلى. قاعدة خاصة. لا كل من يعجز عن الدرجات العلا ينبغي أن يقنع بالدركات السفلى. إذا عجزت عن الدرجات العلا لا تقنع بالدرجات السفلى. اسعى إلى ما أنت مهيئ له. كل ميسر لما خلق له. نعم. بل إذا انتهض مترقيا عن رتبة الخساسة فما يترقى إليه بالإضافة إلى ما يترقى عنه رياسة. نعم. هو بدأ من رتبة مثلا في أمور الدنيا من رتبة الكناس. ما فوقها من رتبة بالإضافة إلى الكناس رئاسة. فأنت من رتبة التقليد الرديء إلى رتبة النظر ومحاولة التعلم بهذه الرتبة الثانية بالنسبة إلى الرتبة التي تحتها رئاسة. فأنت الآن في مقام الرئاسة والسلطنة بالنسبة إلى حالك الأول. نعم. فلا كل من يعجز عن الدرجات العلا ينبغي أن يقنع بالدرجات السفلى. فهكذا ينبغي أن تعتقد درجات السعادة بين العلماء. فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعداه. انظروا فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعداه. ولذلك قال الفضيل بن عياض لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه. لا. وطور محدود لا يتخطاه ولكن ينبغي أن يشوف إلى أقصى مرقاه. أي أن يسعى أن يتشوف أن ينظر. نعم. أن يتطلع. وأن يخرج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه. فإن قلت لا يألو جوزا في السعي حثيثا وراء المقصود الأصلي وصل إليه ووفق إليه نعمة من الله وإن لم يوفق إليه فهو يعني ارتقى صعودا إلى درجات سابقة يعني كثير. نعم. فإن قلت إني فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب بما أوضحته من التحقيق ثم اشتدت رغبتي بما أوردته من التشويق واتضح لي غايته وثمرته فأوضح لي مضمونه. الآن كأن الإمام يخاطب يعني كأنه فعلا يخاطب يعني يخاطب أمرا محسوسا وكأنه يكون ضمنا الذي لا يقتنع ولا يسلم ولا تشحذ همته إلى بلوغ المراتب العلى بعد هذا البيان فحاله كحال الجمل يحرم خطابه. فالأصل والأولى أنه فهم أهمية هذا الشأن وعظمة ما هو مقدم عليه وفهم أغراضه ومقاصده، فهو الآن متشوق إلى الخوض في غماره وفهم أصوله وأركانه. نعم، ولذلك النفس تطلب الخوض فيه، فأوضح لي مضمونه، فما هو مضمون هذا العلم؟ ولذلك بعد هذه المقدمات الإمام رحمه الله تعالى سيشرع في بيان مضمون هذا العلم في بيان تعريفه وحقيقته، أي موضوع علم المنطق. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.